الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح البيقونية في مصطلح الحديث، واليوم هو اليوم الثالث من شهر شعبان الأبرك عام 37 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة أنه لم يبقى لنا لرمضان إلا أيام قليلة هذا الشهر، ثم سيدخل علينا شهر رمضان المبارك. ونصيحتي لإخواني بارك الله فيهم في هذا الشهر الكريم أن يعدوا ويستعدوا لشهر رمضان. كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يكثر صيام هذا الشهر، حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت إنها لم تره يصوم في شهر كصيامه في هذا الشهر، بل قالت إنه كان يصومه كله، يصوم شعبان كله. ولذلك السعيد من صام كثيرا من أيام هذا الشهر، أما من صام أغلبه إلى أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فتلك منزلة عالية، نسأل الله يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأما تلاوة القرآن الكريم ومراجعة المحفوظات وحفظ ما لم يحفظ، فهذا من خير ما يفعله الإنسان في هذا الشهر الكريم، حتى إذا جاء شهر رمضان المعظم تفرغ لكتاب الله عز وجل. شهر رمضان شهر القرآن، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارس في كل رمضان القرآن الكريم مع جبريل عليه السلام، وفي رمضان الأخير تدارسه مرتين. فهذه تذكرة لإخواني بارك الله فيهم، يعني بين يدي هذا الدرس. وأما هذا الدرس فندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في الحديث الصحيح، بعد أن قدمنا لعلم الحديث وما هو وما إلى ذلك. فاليوم وتحدثنا عن بدايات هذا الكتاب أو هذه المنظومة المباركة، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل في أول أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الصحيح. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. هذا تعريف من الناظم رحمه الله تبارك وتعالى للحديث الصحيح. والحديث الصحيح هو المطلوب، وهو الذي يبحث عنه الناس حتى يطبقوا مقتضى هذا الحديث. إذن هذا العلم كله الهدف منه تقسيم الحديث إلى حديث صحيح يعمل به، وإلى حديث ضعيف يرد ولا يعمل به، حتى نعلم أي الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحيح في اللغة هو السليم، وقال فلان صحيح، يعني أنه سليم لا إشكال فيه ولا مرض ولا يشتكي من أي شيء. وضده هو السقيم، السقيم المريض. ففلان صحته هو صحيح الجسد، هو صحيح النفس، هو صحيح يعني أنه خال من العلل والسقم. وأما علماء مصطلح الحديث فعندهم في الصحيح 5 شروط، إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أصلا إلى منتهاه. وقد اختصر ذلك الناظم رحمه الله بقوله: أولها الصحيح، وهو ما اتصل، أي يعني يجب أن يكون متصلا، وذلك يشبه السلك الكهربائي، فإن السلك الكهربائي إذا كان منقطعا في مكان ما فإن التيار الكهربائي لا يمر فيه. فكذلك الإسناد وهو سلسلة الرجال إذا لم يكن متصلا فمعنى ذلك أنه غير صحيح. إذن أول شيء أن يكون متصلا، ثم إذا اتصل ننظر في الرواة راويا راويا. طبعا الاتصال يكون بدراسة التاريخ، يجب أن تعرف كل راو متى ولد ومتى مات حتى يمكنك أن تقارن الاتصال، لأن الاتصال إما أن يكون بمعرفة واقعة معينة ثبت فيها أن فلان اتصل بفلان ولقيه، أو بأن يقول إنه لقي فلانا أو روى عنه أو شافهه أو قال له فلان كيت وكيت، فهذا تصريح منه، والأصل في هذا التصريح أن يؤخذ كما هو. فإذا ادعى راو أنه روى عن فلان، مع أن التاريخ يثبت أن هذا يستحيل، فمعنى أن هذا الراوي يكذب، معنى أن هذا الراوي يكذب، وهذا لا يكون إلا بالتاريخ. ولذلك اهتم علماء الجرح والتعديل بالتاريخ، وتجد العالم المحدث مؤرخا في نفس الوقت. ومن لم يعرف طبقات الرجال ولا أزمنتهم وما إلى ذلك فهذا لا يمكنه أن يكون محدثا، ولا يمكنه أن يتحدث في هذا الفن. لما؟ لأن معرفة التواريخ ومعرفة الوفيات ومعرفة الأزمنة التي كان فيها المحدث من أهم ما يجعل المحدث يتصور الراوي ثم يحكم عليه. ولذلك نجد كبار المحدثين مؤرخين في نفس الوقت، كالحافظ الذهبي رحمه الله، فإنه كان صاحب اطلاع تام على معرفة الرجال، حتى قيل إن الإمام الذهبي كأن البشرية كلها وضعت أمامه وهو يتحدث عن كل شخص كأنه يعرفه معرفة تامة. وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذلك الإمام المزي، فضلا عن المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وغير هؤلاء من الجهابذة الكبار. ولذلك كانوا يسمون أيضا كتبهم في الجرح والتعديل كتاب التاريخ، كالتاريخ الكبير والأوسط والصغير للإمام البخاري رحمه الله، فإنه يسميه التاريخ، وهو تراجم الرجال وليس فيه يعني أحداث وما إلى ذلك، فيه تراجم الرجال. فإذا أولها الصحيح هو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل. وسيأتي معنا إن شاء الله ما هو الشاذ. والشاذ حقيقة هنا هو مخالفة الراوي الثقة من هو أوثق منه بطريقة لا يمكننا أن نجمع بينها، يعني أن يأتي راو ويخالف مجموعة من الرواة وهو لا يحتمل منه التفرد، بمعنى أن حفظه ليس بذلك الحفظ القوي الذي يمكننا أن نقبل منه تفرده. ففي هذه الحالة نقول إن هؤلاء روايتهم محفوظة وذاك روايته شاذة ولم يعل. والعلة إما أن تكون علة خفية وإما أن تكون علة ظاهرة. وهذه العلل مثل أن يكون الإسناد مرسلا وأحد الرواة وصله، أو يكون منقطعا وأحد الرواة ظنه متصلا، أو يحدث عن راو تشابه اسمه براو آخر فيظنه ذاك الراوي المتشابه الاسم. وهذه العلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة. فإذا اشتبه راو ثقة براو آخر ثقة فلا يضر، قصار الأمر أن ينبه إلى هذا وأنه خطأ، وإلا فإسناده صحيح. لكن إذا اشتبه راو صحيح براو ضعيف فعندئذ هذه مشكلة، عندئذ قد يصحح الحديث الضعيف أو يضعف الحديث الصحيح، فهذه علة. وأمر العلل أعظم من ذلك، فقد تحدث العلماء عن علل خفية لا يعرفها إلا دهاقنة المحدثين، إلا جهابذة المحدثين، وقالوا إن هذه العلل الخفية حال المحدثين معها كحال الصيرفي مع النقود الصيرفي إذا جئته بقطعة نقدية مجرد أن يضربها يفرق بين الزيف بين الزيف والبهرج وبين النقد الصحيح، مجرد أن يضربها أو بمجرد أن يمس الورقة النقدية يمكنه أن يقول لك هذه ورقة صحيحة أو ورقة زائفة. وكذلك علماء الجرح والتعديل الكبار بمجرد أن يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكنهم أن يفرقوا بين حديث صحيح وحديث ضعيف. وقد ذكروا هنا قصة أن رجلا جاء إلى أبي زرعة الرازي رحمه الله وسأله عن حديث فقال إن هذا حديث ضعيف، قال وما علته؟ قال فيه علة خفية لا يمكن أن نعبر عنها. قال وآية ذلك أن تذهب إلى أبي حاتم وإلى محمد مسلم بن وارى وتسألهما ثم ترجع إليه. فكذلك كان لما ذهب إليهما قال نفس الكلام ولكنه لم يستطيع أن يعبر عن هذه العلة. وقال العلماء إن هذا يعني هذه المنزلة العظيمة في معرفة العلل انتهت عند الإمام أبي الحسن الدارقطني رحمه الله، فإنه آخر من يقبل منه هذا الكلام، وإلا فغيره ممن جاء بعده إذا لم يبين هذا الكلام يبين العلة وما إلى ذلك لا يقبل منه هذا الكلام. واضح إخواني؟ والإمام الدارقطني رحمه الله كان إمام العلل في زمانه، فله كتاب العلل يقع في 13 مجلدا وهو مطبوع، وهو كتاب يعني يصعب على الإنسان قراءته بلها أن يؤلف مثله. يأتيك بالأسانيد والطرق وما إلى ذلك، يتحدث عن كل حديث بما بهذه الصيغة، فمما يدلك على أن هؤلاء العلماء رحمهم الله اختلط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحمهم ودمهم. ومن هنا قال القائل أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحبه. إنسان إذا كان الشخص يعني أحد مثلنا ونحن لسنا لا من جهابذة الحديث ولا من أئمته ولا من كبار رجاله ولا من صغار رجاله أصلا، لكن بكثرة ما قرأنا الحمد لله في كتب السنة وقرأنا في يعني تفرق تقول هذا حديث لا يمكن أن يكون قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ليست لغته، وهذا حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه لغته. فكيف بهؤلاء الجهابذة الكبار رحمه فكيف بهؤلاء الجهابذة الكبار رحمهم الله تبارك وتعالى. وإذا كان الإنسان إذا تعود قراءة كتاب لعالم من العلماء أو لأديب من الأدباء وبمجرد أن يسمع يعني الكلام يمكنه أن يقول هذا لفلان أو هذا لعلان، فكيف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا شغل له إلا هذا الحديث. فلذلك هذا ما يتعلق بالعلة على ما ذكره العلماء رحمهم الله، ولعلنا نزيد هذا الأمر توضيحا. إذن اتصال السند أول شرط من شروط الحديث الصحيح، أن يتصل الإسناد، يعني يتصل الإسناد فيخرج من هذا الحديث المعلق لأنه منقطع من أعلاه، والمرسل لأنه منقطع من أسفله، والمنقطع لأنه منقطع من وسطه، والمعضل لأنه سقط منه رجلان، والمدلس لأن فيه سقطا، هذا كله يعد حديثا غير متصل الإسناد. نعم. وسبحان الله يعني كما ذكرت لكم من قبل أن الإسناد هو من خصائص هذه الأمة المحمدية، اختص الله هذه الأمة بالإسناد، فلا توجد أمة من أمم الأرض عندها إسناد لكتابها فضلا عن أن يكون لها إسناد لأحاديث نبيها أو لعلمائها أو ما إلى ذلك إلا هذه الأمة المحمدية. حتى إن الإمام ابن حزم رحمه الله يذكر أن أهل الكتاب بينهم وبين كتبهم فيا في وقفار تضل فيها القطا، ليس لديهم إسناد أصلا، يرون الكتاب الفلاني عن فلان عن فلان وبينهم مسافة. حتى إن الإسناد ليس من خصائص هذه الأمة فقط، بل هو من خصائص أهل السنة بالخصوص. ومن طالع كتب الرافضة مثلا الشيعة يجدهم يروون أحاديث بأسانيد تالفة، كأي حد يحدثك يقول حدث بعض أصحابنا عن بعضهم ويأتيك بإسناد الغريب، منقطع وغير متصل وغير ويعني وفيه مفاوز، بل فيه أشخاص مجهولون غير معروفين، بل فيه أشخاص لم يولدوا قط كما ذكر العلماء رحمه الله، على أنهم يخترعون الأسماء ويضعونها ويركبونها، ومع هذا فالأسانيد غير متصلة أصلا. إذا أي كتاب كان هذا حاله هذا لا ينظر فيه سبحان الله. لذلك كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، بل من خصائص أهل السنة دون غيرهم من الفرق الضالة والمنحرفة. لذلك إذا رأيتم الفرق الضالة، فإما أن تكون ممن يعتمد على كتب السنة كالإباضية من الخوارج الذين بقوا إلى الآن، وكالزيدية من الشيعة، فهؤلاء يعتمدون على كتبنا، يعني على كتب جمهور أئمة الإسلام. وإما أن تأتي هذه الطائفة وتنفرد، حتى المعتزلة وهؤلاء جميعا يعتمدون على نفس كتبنا التي نعتمد عليها، وإن كانوا يتفلسفون في الأخذ بها. وقد قال الإمام عبد الله بن مبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى: الإسناد سلاح المؤمن. الإسناد سلاح المؤمن، يقصد الإسناد المتصل بشروطه هذه التي ذكرناها لكم. نعم. والشذوذ يا إخواني في اللغة هو الانفراد. يقال فلان شذ عن غيره، يعني انفرد عن غيره بالشيء الفلاني. وأما عند علماء مصطلح الحديث فالشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، إما بكثرة العدد أو في الصدق أو في العدالة. وأما العلة فالعلة في اللغة هي خروج البدن عن حالته الطبيعية، وأما العلة في مصطلح الحديث فهي أسباب غامضة خفية تقدح في الحديث مع كون ظاهره السلامة منها، مع كون ظاهره السلامة منها، ولا يتفطن لها إلا الحذاق من أهل الحديث كما ذكرت لكم. قال رحمه الله: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقله، في ضبطه ونقله. إذن الشرط الأول أن يكون الإسناد متصلا، وأن لا يكون شاذا ولا معللا، وأن يرويه راو عدل ضابط. عدل ضابط، هذه خمسة شروط. فإذا ما هي العدالة؟ العدالة هي عندما نقول فلان مستقيم. عدل يعني أنه لا عنده فيه عنده ملكة وتقوى من الله سبحانه وتعالى تمنعه من أن يرتكب المعاصي ويتتابع في إتيانها، فضلا عن أن يرتكب الكبائر. إذن هو لا يرتكب الكبائر ويتجنب الصغائر قدر المستطاع، وإذا وقع فيها يتوب إلى الله منها ولا يلازمها. إذن هذا الإنسان عدل، وهو مثل ما تقول اليوم فلان ملتزم. تقصد مفترض، يعني مفترض أن الإنسان الذي يسمى ملتزما أنه لا يأتي الكبائر وينتهي عن الصغائر. فإذا لا يتصور من هذا الإنسان أن يزني ولا يشرب الخمر ولا يتعامل بالربا ولا أن تخرج المرأة متبرجة ولا أن يلبس الحرير ولا أن يدخن ولا أن يشرب الخمر إلى غير ذلك من هذه الأمور. كما أنه لا يتصور منه أن يلازم الصغائر. فجميع الذنوب الصغائر التي يمكن الإنسان أن يتصورها، يعني هذا الشخص لأنه يتقي الله ويلتزم بالشرع يجتنبها. هذا هو الإنسان العدل. وهذا الإنسان العدل الذي يتحدث عنه حتى الفقهاء في باب الرواية وباب الشهادة، الأمر واحد سيان، فباب الرواية وباب الشهادة. كذلك يضيف إليه إلى ذلك العلماء أنه يبتعد عن كل خوارم المروءة، يبتعد عن خوارم المروءة. ما هي خوارم المروءة؟ خوارم المروءة يا إخواني هي كل أمر يخالف عادات الناس بما يجعلهم يسرعون إلى النيل من هذا الشخص. معنى أن أخوال المروءة هذه تختلف من زمان إلى زمان، ومن بلد إلى بلد، ومن بيئة إلى أخرى. قد يكون الشيء في هذه البلاد أمرا طبيعيا معتادا، ونفس الفعل في بلد أخرى أمرا قبيحا شنيعا. أعطيكم صورة حدثت لي مؤخرا، وذلك أني كنت في تركيا، في بلاد تركيا، فلقيت طالب علم من أصحابنا ومن خيرة أصحابنا الشناقطة، فكنا على مائدة واحدة ننصت إلى كلمة من الكلمات، وعلى الطاولة صحن صغير فيه هذه الحلويات تسمى الفانيد، حلويات صغيرة يأخذ الإنسان يمصها حتى تنتهي. فأردت إتحاف هذا الشنقيطي بإحدى هذه الحلويات، فقلت له تفضل. فنظر إلي وقال لي: تعرف هذا الفعل لو أنك فعلته في بلادنا لكان أكبر سبة تسب بها الإنسان. قلت: ولم؟ قال: لأنه يعدون ذلك من الأفعال التي تعطى للأطفال وليس للكبار، فكأنك تقول لو أنت طفل تستحق هذه الحلوى. فسبحان الله، انظر كيف نفس الشيء الذي أردت أن تكرم به شخصا في بلاد يكون سبة في بلاد أخرى. ولذلك ينصح العلماء بأن تعرف عادات أي قوم تدخل إلى بلادهم، وتهتم بعدم خرق تلك العادات. من الأمور التي يذكرها العلماء من خوارم المروءة أن يخرج الإنسان في السوق حاسر الرأس. طبعا هذا كان في الزمان الأول أمرا يعني منكرا، أن يخرج الرجل حاسر الرأس في السوق هذا كان يعد من الأمور التي يعني لا تقبل بحال من الأحوال. وقد تغير الآن الوضع، وأصبح العالم يلقي الدرس وهو حاسر الرأس عادي. بل في قديم الزمان قرأت في كتاب نفح الطيب للإمام المقري رحمه الله، اسمه نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، يذكر رحمه الله أن أهل الأندلس الشرقية، المناطق الشرقية من الأندلس، كان أمرا عاديا عندهم أن يلقي العالم الدرس وهو حاسر الرأس لا يلبس شيئا فوق رأسه. بل قال إن كثيرا من الأندلسيين في ذلك الزمان كانت ألبستهم تشبه ألبسة الروم الذين كانوا في تلك البلاد. أيضا قد يقبح في بعض المجتمعات أن يخرج الإنسان كما قال أخونا هنا، أن يخرج طالب العلم بهيئته التي يحترمه الناس فيها وهو يلعق المثلجات في الشارع، هذا لا يقبل. وقد لا يقبل أيضا أن يجلس في المقاهي التي فيها الناس يجيئون ويذهبون. وفي مناطق أخرى أمر معتاد لا حرج فيه. فإذا هذه الأمور التي يذكرها العلماء كالأكل في الشارع وكالخروج حاسر الرأس وما إلى ذلك من الأمور، هذه من خوارم المروءة التي تجعل الإنسان يعني لا يحترم مجتمعه ولا يحترم من معه. فلذلك عدها الناس من خوارم المروءة التي تجعل صاحبها لا يؤخذ عنه. واضح يا إخواني؟ إذن هذا ما يتعلق بخوارم المروءة، وهي ملكة تحجز صاحبها عن أن يتصرف التصرفات التي تخالف العادات والتقاليد. وهنا مسألة، وهي أن العلماء ذكروا في القواعد الفقهية أن العادة محكمة، العادة محكمة، وقالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وتحدثوا كثيرا عن العرف وأصحاب المالكية لهم من أصولهم الكبيرة الأخذ بالعرف، والأخذ بالعرف يحدد كثيرا من المصطلحات ويحدد كثيرا من الأمور، فلذلك اهتم به العلماء حتى إنهم صنفوا مصنفات مستقلة في العرف وما يتعلق به. ولذلك من الخطأ أن يأتي إنسان ويقول أنا لا أعرف إلا الكتاب والسنة ولا يهمني هذه الأعراف والتقاليد. لا يا أخي، كيف لا تعرف الأعراف والتقاليد؟ الكتاب والسنة أمر باحترام الأعراف والتقاليد، فإنكار الأعراف والتقاليد وإهمالها رأسا أمر مرفوض وليس من الشرع في شيء. وجميع الفقهاء يأخذون بقاعدة العادة المحكمة، ويأخذون بقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ويأخذون بسائر ما يتعلق بهذه القاعدة. إذا على الإنسان إن كان في بيئة معينة أن يحترم تلك البيئة. مثلا أعطيكم مثالا، في بعض البلدان لا يتقبلون بتاتا أن يأتي العالم من غير عمامة، وإذا لبس قلنسوة فقط وقميصا من غير أن يلبس لباسا رسميا يعدونه لم يأخذ أهبته للقاء الناس، ويعدون هذا اللباس ليس من لباس أهل الفضل والعلم. والعادات أيضا عند الغرب كذلك، فالغربيون مثلا لا يتقبلون أن يأتي إنسان لاجتماع رسمي بلباس رياضي مثلا أو من غير اللبسة الرسمية وربطة العنق، هذه لا تقبل في حال من الأحوال. نعم، كما ذكر أحد الإخوة هنا أنه في الجزيرة العربية وفي الحجاز لا يقبل بحال من الأحوال أن يأتي العالم أو أصلا أو أي إنسان لمجلس رسمي أو لمكان رسمي وليس على رأسه الغترة أو واللباس الذي يعتاده الناس. فلذلك ما اعتاده بعض المتدينين عندنا من كسر الأعراف وعدم الاهتمام بها وتعمد عدم الأخذ بها، هذا أمر غير جيد. يعني مثلا تجد في بعض كان يعني الأعراف عندنا أن لا يصعد الإمام لخطبة الجمعة إلا وهو بالبرنس، هذا عرف. والناس إذا صعدت المنبر من غير برنس في كثير من مناطق البلاد يعني يرونها يعني منقصة، فضلا عن أن يصعد حاسر الرأس، هذا لا يقبل بحال من الأحوال. لكن كثير من المتدينين يفعلوا هذا ويتعمدوا، يقول هذا ليس من الدين في شيء وهذه أعراف فقط، ويصعد بلباس غير مقبول وبهذا يسقط هيبة العلم وهيبة العلماء من أعين العامة، وهذا أمر غير جيد. وكذلك على الإنسان أن يحترم هذه الأعراف في اللباس وفي العادات وفي التقاليد وفي مخاطبة الناس. مثلا أعطيك مثال، هناك بعض المصطلحات في مخاطبة الناس إذا لم تستخدمها كأنك تهين الذي أمامك، كأنك تهين الذي أمامك، فإذا خالفتها أو تعمدت خلافها فأنت بهذا يعني خالفت المروءة، أنت بهذا خالفت المروءة. وهذا يختلف من بلاد إلى أخرى. مثلا في بلاد المشرق ليس عندهم سيدي ومولاي كما عندنا، لكن عندهم أبو فلان وأبو علان، ويحترمون هذه الألقاب هذه الكنى، وهذا الذي كان عليه العرب والمتقدمون. في بلاد المغرب الإسلامي ليس عندهم الكنى، لا يستخدمون هذه الكنى، لكن يستخدمون سيدي ومولاي وهذه الألقاب. إذن حذف هذه الألقاب ومخاطبة الناس بغيرها هو نوع من التقليل من شأنهم، قد يكون فيه نوع من عدم احترام من تخاطبوه في البيئة التي أنت فيها. المهم يعني هذه المسألة يعني تحدث فيها العلماء وبينوها في كتبهم، نحن فقط يعني ألقينا ومضة عليها. طيب، قوله وقال يرويه عدل ضابط. الضابط هو الذي يضبط محفوظه، بمعنى أنه لا ينساه. طبعا هذا النسيان أمر نسبي، لا يمكنك أن تقول إن فلان لا ينسى قط، ولكن إذا كان الغالب على محفوظه على ما عنده أنه محفوظ فهذا يعد ضابطا. إذا المراد بالضبط أن يكون الراوي متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه على الوجه الذي سمع عليه، وإن كان يحدث بالمعنى فيشترط فيه أن يكون عالما بما يحيل المعاني. والضبط قسمان كما ذكر العلماء رحمه الله، ضبط صدر وضبط كتاب. كيف ضبط صدر وضبط كتاب؟ ضبط صدر أنك تحفظ كل ما تذكره وتسرده من ذهنك، أو ضبط كتاب يعني أنك كتبته وسمعته جيدا فحفظته في كتابك ونقحته، وهذا يحتاج إلى أن تحافظ على هذا الكتاب. ولذلك بعض العلماء كان لهم وراقون غير أمناء، فأدخلوا في كتبهم ما ليس من حديثهم، وبما أن حفظهم ضبط الصدر لم يكن متقنا فقد راجت عليهم تلك الأمور، وبدأوا يحدثون بما ليس، بمعنى أنهم لم يضبطوا كتبهم ولا ضبطوا صدورهم، فسقطوا من الرواية، سقطت روايتهم. واضح إخواني؟ إذن ضبط الصدر يقتضي أن تحفظ حفظا جيدا، وضبط الكتاب يقتضي أن تصون كتابك عن عبث العابثين وعن عبثهم بكتابك وإدخال ما ليس فيه. جاءت قصة، ورد قصة عن الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، أراد أن يمتحن حفظ شيخهما أبي نعيم الفضل بن دكين رحمه الله. كان أبو نعيم الفضل بن دكين أحد كبار أئمة السنة، أحد كبار أئمة الحديث، كان في الكوفة، وكان يجلس على دكان عال. فيحيى بن معين قال لعل الشيخ يعني بدأ يختلط أو ما إلى ذلك، فجاء هو وأحمد رحمهم الله وقال: يا أبا نعيم، نريد أن نحدثك ببعض حديثكم وأنت أخبرنا عن هذه الأحاديث. فجعل يحدثه بأحاديث من أحاديثه ويدخل فيها ما ليس منها، ويتحدث وأبو نعيم يتلون وجهه، يتحدث وأبو نعيم يتلون وجهه، ثم نظر إليهما وقال: أما أحمد فهو أنزه وأتقى من أن يفعل هذا، وما أرى هذا الفعل إلا منك أنت يا يحيى، ثم ضربه برجلي حتى سقط. فأقبل عليه يقبله ويقول له: رضي الله عنك يا إمام، رضي الله عنك يا إمام، أو ما هذا، أو ما أشبه هذا، بمعنى أنه تيقن أنه إمام حافظ ضابط لا يروج عليه شيء ليس من حديث. هنا أيضا القصة الشهيرة للإمام البخاري رحمه الله لما جاء إلى بغداد، وأراد أهل العراق أو أهل بغداد أن يمتحنوه، سمعوا هذا غلام شاب صغير وهو إمام في الحفظ، فأخذوا 100 حديث وقلبوا أسانيدها ومتونها، فأعطوا أسانيد هذه لمتون هذه ومتون هذه لأسانيد هذه وخلطوها، واجتمع مجلس، حتى لما واجتمع فيه خلق كبير من العلماء ومن العامة، يروا هذا الشاب الإمام الذي يتحدث عنه الناس جاء من بلاد خراسان أو من بلاد ما وراء النهر، ليس من بلاد خراسان بل من بلاد ما وراء النهر، لأن خراسان قبل بلاد ما وراء النهر، خراسان شمال إيران وأفغانستان، وما وراء النهر فهو ما وراء النهر سيحون وجيحون بلاد تركستان، وكانت تلك البلاد تموج بالعلماء يعني. فلما حدثوا بالحديث الأول والثاني والثالث، والإمام البخاري يقول: لا أعرف لا أعرف، فقال الناس: انظر هذا هو الإمام العالم الذي تحدثون عنه. راج ذلك على أنصاف المتعلمين، وأما العلماء ففطنوا، قال: هذا الرجل فطن للعبة. فلما انتهوا قال لهم: أما حديث كذا وكذا فإسناده هو كذا، حديث كذا وكذا. قال العلماء: والله نحن لم نستغرب، لم نعجب من حفظه الحديث على الصواب، إنما تعجبنا كيف حفظ الباطل الحديث، يعني الأسانيد المركبة كيف حفظها وأرجعها وأصلحها رحمه الله ورضي عنه. هذا هو الإمام البخاري الذي نبتت نابتة هذه الأيام تتحدث عنه وتطعن فيه وتنال منه قبحهم الله وخيب سعيهم، ورحمه الله ورحم أئمتنا على ما حفظوا لنا هذه السنة النبوية الشريفة حتى أوصلوها لنا غضة طرية مطبوعة مهذبة، بعد أن شقوا الفيافي والقفار يجمعونها حديثا حديثا ويضعونها، حتى إن الإمام البخاري جالس 16 عاما ويصنف صحيحه، كل حديث يغتسل ويستخير الله عز وجل عند القبر والمقام حتى يضعه في كتابه، ثم يأتي السفهاء الأغمار ويطعن في هذا الإمام الجليل رحمه الله ورضيه. قال: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، يعني أن هذا العدل الضابط يمكنك أن تعتمد عليه في ضبطه ونقله عن غيره من العلماء. إذن ها هنا نرى هذه الأسانيد التي ذكرها العلماء رحمه الله، هذه الشروط الخمسة التي ذكرها العلماء رحمه الله تبارك وتعالى في حد الحديث الصحيح. ونضرب مثالا بالحديث الصحيح ما رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال البخاري: حدثنا مسدد، قال حدثنا معتمر، قال سمعت أبي، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين، ومن فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر. فهذا الحديث متصل الإسناد، فإن البخاري سمع من مسدد بن مسرهد، ومسدد سمع من المعتمر بن سليمان، وسليمان بن طرخان والد المعتمر سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه، وكلهم ثقات عدول ضابطون لما يحفظون هؤلاء. فهذا إسناد بلغ الصحة يعني وقبل من العلماء. والعلماء يتحدثون عن أصح الأسانيد، ويقولون كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، قالوا هذا من أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال غير ذلك، وقد ذكر بعض العلماء قال: لا يمكنك أن تجزم بأن الإسناد الفلاني هو أصح الأسانيد على الإطلاق، مسألة نسبية وتختلف من حديث إلى آخر ومن إسناد إلى آخر. نعم. طيب، بعد هذا كله ما حكم العمل بالحديث الصحيح؟ إذا صح الإسناد وصح الحديث ولم يكن منسوخا فيجب العمل به فورا. هذا حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وعندئذ يعد هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل به. إذن الإسناد إذا كان صحيحا ولم يكن منسوخا ولا شاذا فيجب العمل بهذا الحديث، وهو حجة من الحجج في دين الله عز وجل. وقد تحدث العلماء عن مراتب الصحيح، معنى أن هناك الصحيح وأصح منه وأقل صحة منه. إذن هل نقول إن الحديث الصحيح قطعا يقينا قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن ذلك بحسب غالب الظن؟ معنى أنه هذا الحديث غالب الظن أنه قاله صلى الله عليه وسلم، مثلا 95% قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نترك 5%، قد يسهو بعض الرواة، قد يغفل، قد ينسى، قد يكون هذا كله محتمل، لكن بما أن هذا الاحتمال ضعيف فوجب علينا العمل بهذا الحديث. وهو هذا معنى قولهم: هذا الحديث يفيد العمل ولا يفيد العلم. العلم يعني يقينا قاله، 100% قاله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقال في الحديث المتواتر، المتواتر يقينا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علماؤنا رحمهم الله إن أحاديث الصحيحين التي يعني اتفقت الأمة على صحتهما ولم ينتقدوا ذلك الحديث، بأن بعض الأحاديث انتقدت في الصحيحين، هذه أحاديث معدودة يعني ليست، فبقية الأحاديث بما أن يعني العلماء يعني قالوا إن البخاري ومسلما أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وتوافقت الأمة عليهما وعملت بهما ونقحتهما وروتهما، فقد قالوا إن أحاديث الصحيحين تفيد القطع وهذا ذهب إليه جماعة من العلماء، ذهب إليه جماعة من العلماء ورجحوه، قالوا إن حديث الصحيحين في نقطة. وكذلك كثير من الأحاديث التي احتفت بها القرائن قد يقع في قلب العالم دون غيره، يعني المحدث المتخصص، أن هذا يقينا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما البعيد فلا يعرف هذا. لذلك تجد المتكلمين لبعدهم عن السنة قد ينكرون أحاديث وهي من أصح الصحيح، وقد يأتي العالم المحدث الكبير ويكفرهم لذلك، يقول كيف تكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، لأنه هو عنده هذا الحديث لا شك فيه، لكن ذلك المتكلم لا يعني لم يفهم هذا الأمر ولم يقع في قلبه أنه فعلا قاله، ولم يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتكلم حاش يعني إذا كان مسلما عدلا يعني يستحيل أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الغالب ماذا يكون؟ يقول لا هذا يخالف القواطع العقلية، إذن يستحيل أن يكون قد قاله صلى الله عليه وسلم. إذن هو لا ينكر، هو لا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يزعم أنه لم يقل ذلك الكلام، وإنما قال ذلك لقلة علمه ولأنه لم يختلط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني من الضلال، طبعا من الضلال، لا نقول إن هذا من الهداية، لكن العالم السني الأثري المحدث المختلط بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشك أن ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجزم بأنه من قوله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وإذا الأحاديث الصحيحين يعني أقوى من غيرهم، وحديث البخاري أقوى من حديث مسلم في الغالب، لا يمكنك أن تجزم في كل حديث، نحن لا نتحدث عن حديث لكن في الغالب. ثم يأتي بعد ذلك الأحاديث التي صححها العلماء وبينوا مكانتها إلى أن تختلف الألسن فيها، هناك أحاديث اختلفت فيها وجهات النظر من العلماء صححها من العلماء ضعفها، فإذا هذه ليست بنفس مرتبة أحاديث الصحيحين، ليست بنفس المرتبة. ومضان الحديث الصحيح هو الصحيحان، وأيضا كتب السنن الأربعة فإن غالبها صحيح، وأيضا الكتب التي نص مؤلفوها على صحتها وإن كانت يعني ليست كلها صحيحة، كصحيح ابن خزيمة رحمه الله، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، وكالمستخرجات كالمستخرج على الصحيحين للإمام الإسماعيلي، مستخرج على البخاري، مستخرج على مسلم، وكالمستخرج على مسلم لأبي عوانة الإسفرايني، فإن هؤلاء استخرجوا على نفس أحاديث مسلم، فلذلك يغلب على هذه الأحاديث الصحة. وأيضا السنن ابن الجارود أيضا يغلب على ما فيه الصحة، وهكذا الأمر يعني يختلف من كتاب إلى آخر، وهناك أحاديث يعني يغلب عليها الضعف بدل الصحة. إذن هذا ما يتعلق بهذه الأمور. وهنا نختم بقول لا المعاجم يغلب عليها الضعف، المعاجم لا يغلب عليها الصحة، بالعكس يغلب عليها الضعف، بل فيها أحاديث يعني منكرة وموضوعة. طيب الآن أيهما أصح، الموطأ أم الصحيح، صحيح البخاري أم صحيح مسلم؟ يذكر الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب مالك، قال العلماء هذا قبل أن يأتي صحيح البخاري. والإمام الشافعي رحمه الله مات قبل أن يظهر البخاري رحمه الله، مات قبل ظهور البخاري، مات سنة 204. فإذا لما ظهر صحيح البخاري واشترط فيه أن لا يروي إلا الصحيح، وأورد فيه حوالي 7000 حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة متصلة الإسناد، فيعني مقارنة بين البخاري والموطأ في بهذه الطريقة، الموطأ فيه 2000 رواية، حوالي 600 رواية، حوالي 600 رواية هي أحاديث صحيحة، هي أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث المرفوعة فيها أغلبها متصل، وفيها المرسل، وفيها البلاغات، وهذه المراسيل والبلاغات الغالب عليها الصحة، اتصلت بوجوه أخرى. لكن المقارنة بين هذين الكتابين يعني فيه نوع من الإجحاف. أولا لأن البخاري، لأن مسلما، لأن الموطأ لم يفرغ كتابه للصحيح فقط، بل فيه حديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الموقوف، وفيه فتاوى الصحابة، بل وفيه أبواب كاملة ليس فيها إلا كلام الإمام مالك. بخلاف البخاري فإنه جميعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط، دعني من المعلقات وما إلى ذلك، هذه ليست من أصول الكتاب. بخلاف الإمام مالك فحديثه المرسلة وبلاغاته من أصول الكتاب، على أن الأحاديث المرفوعة في الموطأ أغلبها موجودة في الصحيحين وغيرهما، لأنهم يبدأون الكتاب بأحاديث مالك وأغلبها صحيح لا شك في ذلك. فبهذا الاعتبار إذا قلنا هكذا فلا شك أن مالك هو المبتدئ، هو الذي بدأ، والعلماء كلهم تابعوه بعد ذلك في الكتابة، ولكتابه هيبة وجلالة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. لكن هو أشبه بالكتب التي كتبت فيها الفتاوى الصحابة والتابعين، وليس كالكتب التي جردت لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقارنة بين البخاري ومسلم، الصحيح أن البخاري من ناحية الإسناد أقوى من مسلم، لأنه اشترط البخاري أن يثبت اللقي بين كل راو، وهذا أقوى من مجرد أن يقول إنه لقيه، أو أن يروي عنه بصيغة تفيد اللقاء كان يقول حدثني أخبرني. فثبوت اللقي أقوى، وإن كان لقاؤهما تحصيل حاصل. ومسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه شنع على من اشترط هذا الشرط، واختلف العلماء من يقصد، هل يقصد علي بن المديني أم يقصد البخاري؟ والصواب أنه يقصد علي بن المديني ويقصد البخاري، وكان يحترم شيخه احتراما كبيرا على ما حققه وحرره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في يعني في مبحث خاص. لكن هذا الشرط يجعل أسانيد البخاري أقوى، حتى الحديث المعلقة في البخاري أغلبها يعلقها عن مشايخه أو من هم قريبون منه. فلذلك نقول إن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أقوى من مسلم، وإن كان مسلم من ناحية الترتيب وسرد الأحاديث كاملة من غير تقطيع أفضل من البخاري. وذلك قال قائلهم، وقالوا إن أبا علي النيسابوري شيخ الحاكم وجماعة من أهل المغرب فضلوا مسلما على البخاري، فإن كان من حيث الإسناد فالقول قول من فكلامه خطأ، وإن كان من حيث الترتيب والاستفادة من الكتاب فقد يكون قولهم يعني قويا، وإن كان البخاري حقيقة له هيبة وجلالة. وهنا قال أحد العلماء: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين نقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. ولعلنا نقف هنا، كنت أريد أن نتدارس أيضا الحسن، لكن سبحان الله أدركنا الوقت، والحمد لله وصلى الله على رسول الله.